قال رحمه الله: ذكر بيان حق الله عز وجل على عباده بعد شهادة أن لا إله إلا الله. حق الله، ما هو حق الله بعد الشهادتين؟ قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد عن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا أو أكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. هذا بيان لبعض الحقوق الواجبة على الناس لله سبحانه وتعالى بعد التوحيد. يستقبل قبلتنا يعني الصلاة، وأكل ذبيحتنا يعني تحريم ما حرم الله ورسوله وتحليل ما أحل الله ورسوله. أكل ذبيحتنا يعني يروا حرمة ما يذبحه غيرنا وما يقتله غيرنا وما لم يزك الزكاة التي على شرعنا، إشارة إلى تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله عز وجل. فمن شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا، أي قام بأوجب الواجبات العملية الظاهرة وهي الصلاة، وأكل ذبيحتنا أي أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله عز وجل، وكانت وجهتهم كوجهتنا وهي استقبال القبلة، فهؤلاء هم ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لا كما يقول بعض الناس إن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا كلام غير صحيح. الذي له ما لنا وعليه ما علينا هو المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وأحل ما أحل الله وحرم ما حرم الله، هذا هو الذي علينا أن نعامله كمعاملتنا أنفسنا، بأن نؤدي له الحقوق على أنه مسلم، وألا نؤتيه ويأتيه منا ما يتأذى به.